بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء الحبيب، لقاء الله سبحانه وتعالى، لقاء الحبيب، لقاء الحبيب. أما تفكرت في لقاء، أما تذكرت الوقوف بين يديه، لحظة تأمل. لقاء الله، لقاء الله، لقاء الله، لقاء الله شغل أقواما حتى سئموا الحياة وجفت في قلوبهم ينابيع الصبر ولم يطيقوا الحياة مع أقوامهم وبين أبنائهم يرجون لقاء الله نظرة إلى وجهه يسمعون كلامه يتحدثون إليه ولسان حالهم يقول يا رب أيأتي يوم تراك فيه عيناي يا ربي هل يأتي يوم تسمعك فيه أذناي يا ربي إن كانت النفس لتخشع من لقائك في الصلاة فكيف بالنظر إلى وجهه يا ربي إن كان القلب ليخشع بسماع كلامك من عبد تلاه فكيف إذا سمعته منك نفسك يا ربي إلهي أذقني طعم عفوك اليوم لا بنو لقاء الحبيب لقاء الله سبحانه وتعالى أحبه أقوام حتى فضلوا الموت على الحياة تذكر عبد الله لقاء الله غنى لكل فقير لقاء الله جبر لكل كثير لقاء الله رفعة لكل حطير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاطمة رضي الله عنها لما رأت سكرات الموت على رسول الله قالت وكربابتا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم لقاء الحبيب بلال بن رباح حين جاءه الموت قالت امرأته وحزنا قال بل قولي وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبا قام عفوك يوم لا بنو لقاء الحبيب أبو بكر كان إذا نودي للصلاة اشتد كأنه عود إذا سألوه ما الذي أصابك يقول ألا تدرون ألا تدرون بين يدي من ساقف الآن تذكر عبد الله الموت فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فيها طمع الموت وما تذكر أحد الموت إلا هانت عليه الدنيا وصغر في عينه كل ما فيها لقاء الحبيب يكون الإنسان في طريقه إذ تتغير الدنيا في نظره فيجد مخلوقات لم يرها من قبل ومعهم ملك الموت يقولون إنك الآن ستلقى الله رجل هذا حال كفل من الجنة وعطر من الجنة وزفته الملائكة إلى الله وفتحت له أبواب السماء ولاقى الله عز وجل ثم ينزل بعد ذلك يسأل عن الله وعن دين الله وعن نبي الله يجيب أم لا يجيب انتبهوا هذا اليوم الذي قال فيه الأنبياء والرسل لقد غضب الله فيه غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها يوم تتزلزل فيه الأرض وتنشق فيه السماء ولكن أبشر ولكن فإن الذي يحاسبك هو أرحم الراحمين فيقول أتذكر يوم كذا فعلت كذا فيقول فعلتها فيقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم إلهي إني لا يدعوني الهوى فأجيبه وإني ليثنيني التقى فأنيبه دعوت كريما قد وثقت بصنعي وليس من يدعو الكريم يقيبه فيا من يحب العفو فيا من يحب العفو إني مذنب ولا عفو إلا أن تكون ذنوبه إلهي إلهي إن عظمت ذنوبي فعفوك يا إله الكون أعظم إلهي إن أعرضت عني فمن ذا الذي يغفر ويرحم سبحانه وتعالى وجل سبحانه وتعالى وجل تسجيلات الحبيب الإسلامية تزف إليكم هذا الإصدار المتميز لقاء الحبيب لفضيلة الشيخ أمين الأنصاري أما الآن فمع فضيلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباء، جئت بدعوة كريمة من أهل هذا المسجد المبارك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا على ذكره أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته في جنته سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، بحثت فيما يرقق القلب ويشوق النفس إلى الله سبحانه وتعالى، فلم أجد شيئا أحدثكم عنه إلا لقاء الله. لقاء الله سبحانه وتعالى، لقاؤنا اليوم بعنوان لقاء الحبيب سبحانه وتعالى وجل جلاله. أعظم من عبد وأحق من رقع له وسجد هو الله سبحانه وتعالى. أتتك منه النعم وصرف عنك النقم، نعمه لا تزال متواترة، آلاؤه لا تزال متكاثرة، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد. أما تفكرت في لقائه؟ أما تذكرت الوقوف بين يديه؟ لقاء الله له فضائل عظيمة وفيه منن جسيمة. لقاء الله شغل أقواما حتى سئموا الحياة وجفت في قلوبهم ينابيع الصبر، ولم يطيقوا الحياة مع أقوامهم وبين أبنائهم يرجون لقاء الله نظرة إلى وجهه، يسمعون كلامه، يتحدثون إليه، ولسان حالهم يقول: يا ربي أيأتي يوم تراك فيه عيناي؟ يا ربي هل يأتي يوم تسمعك فيه أذناي؟ يا ربي إن كانت النفس لتخشع من لقائك في الصلاة فكيف بالنظر إلى وجهك؟ إن كان القلب ليخشع بسماع كلامك من عبد تلاه فكيف إذا سمعته منك نفسك سبحانه وتعالى وجل جلاله؟ علم الله من قلوبهم ذلك فأنزل لهم آية يصبرهم على لقائه ويعدهم بإنجازه. قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال أبو عثمان النيسابوري: هذه تعزية للمشتاقين، كأن الله يقول لهم: إني أعلم من نفوسكم اشتياقا لي وحبا للقائي، وإني قد أجلت لكم أجلا ووقدت لكم وقتا فإنكم بالغوه، فإن شاء الله سنلاقي الله عز وجل. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتاقوا إلى لقاء ربهم، فقالوا: يا رسول الله، أنلقى ربنا؟ أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتضامون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ قالوا: لا. قال: كذلك سترون ربكم. الشافعي رحمه الله قال: لو لم يعلم محمد بن إدريس أنه سيرى الله ما عبده. كان رجل اسمه دغيم، كان كلما ذكر الله أمامه بكى، فقالت له أمه: يا بني، أو كلما ذكر الله أمامك بكيت؟ فكيف بك إذا وجدت ربك قد أقبل عليك بوجهه يوم القيامة؟ فكاد يغشى عليه، فكاد يموت. فقالت له أمه: يا بني، أو ما يستطيع أحدنا أن يذكر ربك أمامك؟ لقاء الله، لقاء الله هو الباعث على كل خير والحاجب عن كل شر. اقرأ إن شئت في أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا سألت المؤمن: لما تعطي الفقير؟ لما تحسن إلى الأسير؟ لما تطعم الطعام على حبه؟ يقول لك: أرجو لقاء الله وأخشاه. اقرأ إن شئت قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، من أجل وجه الله، من أجل رؤية الله، من أجل لقاء الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لقاء الله سبحانه وتعالى الباعث على الصبر عند البلية والتسلية عند المصيبة. اقرأ إن شئت قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكروا مرجعهم إلى الله وانقلابهم إلى الله فصبروا على مصيبتهم. لقاء الله عز وجل هو سبب الخشوع في الصلاة وفي ذكر الله. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لقاء الله لابد وأن تحب لقاء الله، وإلا فلن يحب الله لقاءك. قال رسول الله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. لقاء الله سبحانه وتعالى أحبه أقوام حتى فضلوا الموت على الحياة. قال أبو عثمان النيسابوري: من علامة الاشتياق إلى الله حب الموت مع الراحة والعافية. قال: والدليل يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما دخل السجن لم يقل توفني، فلما أصبح من الملوك وتمت له النعمة قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عبدا يقصد نفسه، إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما لأبي بكر يبكي؟ إن رسول الله يضرب مثلا برجل خيره الله بين الدنيا، بين البقاء في الدنيا، بين نعيم الدنيا، وبين أن يلقى الله، فاختار ذلك العبد أن يلقى الله، ما باله يبكي؟ قالوا: فما لبثنا إلا قليلا ومات رسول الله، فعلمنا أن الذي خير هو رسول الله، واختار لقاء الله، أحب لقاء الله عن أن يبقى بين أهله وناسه وله الجنة في الآخرة. لقاء الله غنى لكل فقير، جبر لكل كثير، رفعة لكل حقير. فاطمة رضي الله عنها لما رأت سكرات الموت على رسول الله قالت: وا كربابتا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إني سألاقي ربي فيعافيني من بلاء الدنيا، لا كرب على أبيك بعد اليوم. انظر إلى بلال بن رباح حين جاءه الموت، قالت امرأته: وحزنا. قال: بل قولي وطربا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة. معاذ بن جبل عند موته كان يقول للموت: اخنق خنقك، فوالله إني لأحبك، حبيب جاء على فاقة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كم مرة ستلقى الله فيها سبحانه وتعالى وجل جلاله؟ سنتحدث اليوم حديث الأشواق من المشتاق إلى الله سبحانه وتعالى العزيز الخلاق. سنتحدث عن 6 لقاءات بالله عز وجل، ليس لقاء ولا 2 ولا 3، إنما هم 6 لقاءات سنتحدث فيها عن لقاء الله سبحانه وتعالى. وقبل أن يمضي الوقت سريعا وينسحب البساط من تحت أقدامنا، ندخل في موضوعنا. اللقاء الأول هو لقاء الله في الصلاة. أنت إذا توضأت في بيتك وجئت لتصلي، من تزور في أي بيت تكون؟ إنما تكون في بيت الله، تزور الله في بيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيوت الله في الأرض المساجد، وعمارها زوارها. وحق على المزور أن يكرم زائره، حق على المزور، حق على الله أن يكرم من يزوره في بيته. أنت تلقى الله في الصلاة. لذلك سل نفسك: ما بال الصلاة منهاة عن الفحشاء والمنكرات؟ لأنها لقاء بالله. ما بال الصلاة رفعة في الدرجات؟ لأنها لقاء بالله. ما بال الصلاة تكثير للحسنات؟ لأنها لقاء بالله. هذا من إكرام الله لمن يزوره في بيته. إذا قمت إلى الصلاة مشى الله إليك. قال تعالى: عبدي قم إلي أمشي إليك. خطواتك إلى المسجد إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وليس هذا فحسب، إنك إذا وقفت في الصلاة استقبلك الله بوجهه، استقبلك الله بوجهه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يكفلن تلقاء وجهه، فإن الله تلقاء وجهه. ولما رأى نخامة على القبلة حكها بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم إكراما للمكان الذي نلقى الله فيه. وليس ذلك فحسب، إنما تكون في صلاتك في لقاء بالله سبحانه وتعالى، تكلمه ويكلمك، تتحدث إليه ويرد عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لرجل من جلسائه: لا تدعن قراءة الفاتحة أبدا في الصلاة. قال له: إن الإمام لا يقرأ. قال: اقرأها في نفسك، لابد أن تقرأها ولو كانت بصوت خفيض لا تسمعه إلا نفسك. قال له: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد أي في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، رد الله عليه وقال: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي. فإذا قلت في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. 17 مرة على الأقل يقف المسلم بين يدي الله، يلقاه ويكلمه ويرد الله عليه في صلاته. وهذا ما كان يعتقده أصحاب رسول الله في صلاتهم، كانوا يعلمون أنها لقاء بالله. لم ينتظر أحدهم ليضيع ركعة من الصلاة، لأنهم كانوا يعلمون أنها لقاء بالله سبحانه وتعالى. أبو بكر كان إذا نودي للصلاة اشتد كأنه عود، فإذا سألوه: ما الذي أصابك؟ يقول: ألا تدرون، ألا تدرون بين يدي من ساقف الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون مع أهله، كان يلاعبهم ويلاعبونه، ويكلمهم ويكلمونه. إذا نودي للصلاة خرج وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. الآن موعد لقاء الله ينسى كل حبيب. لذلك قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. لذلك نقول لتارك الصلاة والمفرط فيها والمبتعد عنها والجامع لأوقاتها، نقول له: لن نقول لك إنك عاصي ولا أنت مذنب، إنما نقول لك: إنك محروم، إنك محروم. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود: لم يضيعوها بتركها، إنما ضيعوها بتأخيرها عن أوقاتها. لذلك لا بد وأن تعلم قيمة الدعاء الذي دعاه الخليل إبراهيم حين قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذا إخوة الأحباء هو اللقاء الأول برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وجل جلاله. أما اللقاء الثاني بالله عز وجل، وهذا اللقاء هو بداية لقاءات الدار الآخرة، أول درجات الآخرة، وهو الموت. الموت فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فيها طمع، وما تذكر أحد الموت إلا هانت عليه الدنيا وصغر في عينه كل ما فيها. الموت، ما هو الموت؟ هل الموت تصلب في الشرايين وتوقف في القلب؟ العين لا تبصر، الأذن لا تسمع، اليدان والرجلان لا تتحركان؟ لا، ولكن الموت أعظم من ذلك. الموت أعظم من جسد قد سكن، وأعظم من قبر الميت فيه سكن، وأعظم من دود ولحود من تراب وبعد عن الأحباب. أعظم من ذلك، ما هو الموت؟ إنما الموت لقاء بالله. الموت خروج الروح. إلى أين تذهب الروح؟ إنما تذهب الروح إلى خالقها. يذهب العبد للقاء الله سبحانه وتعالى. أما سمعت قول الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق. أما سمعت قول الله عز وجل في المؤمنين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن ينادى بهذا الكلام. الروح تجيب نداء خالقها وباريها سبحانه وتعالى. فالموت خروج الروح وذهابها إلى الله لتلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: ومن منا يحب الموت يا رسول الله؟ قال: ليس كذلك، إنما العبد المؤمن إذا جاءه الموت بشر بالجنة وبرضوان الله، فما من شيء أحب إليه مما أمامه فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. اللهم اجعلنا منهم. وأما المنافق والكافر إذا أتاه الموت بشر بالعذاب والغضب من الله، حالئذ يبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. وتعال معي أخي الكريم وانظر إلى الموت وكيف تذهب الروح إلى الله لتلقى الله عز وجل. يكون الإنسان في طريقه ذاهب إلى مصالحه، يقضي حاجات أهله، يأتي بالطعام والشراب، يذهب إلى مدرسته إلى جامعته إلى عمله، ثم بينما هو كذلك إذ تتغير الدنيا في نظره فيجد في ثانية واحدة أو أقل مخلوقات لم يرها من قبل، ملائكة تنزل من السماء ومعهم ملك الموت، يقولون: أجب، ائت معنا الآن. يقول: إلى أين؟ يقولون: إنك الآن ستلقى الله. فقد يقول: ذروني حتى أتوب، أعطوني فرصة حتى أؤوب، أقضي ديوني، أرجع إلى ربي، أستغفر. يقولون: لا، إن الوقت قد مضى، والآن حان وقت لقاء الله، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيأتي ملك الموت عند رأسه ويتحدث إلى روحه كي تخرج، ولكن شتان بين طائع لربه وعابد لمولاه، وبين عبد آخر سادر في غيه ومعرض عن مولاه سبحانه وتعالى. أما المؤمن فتأتيه ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، يجلسون معه مد البصر، معهم ثياب من الجنة ومعهم عطور من الجنة. ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة. إلى من؟ إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. ستخرجين الآن لتلاقي الله سبحانه وتعالى. إذن ما الذي يفعله الناس؟ الناس يكفنون الميت ويغسلونه ويحنطونه ويعطرونه، إنما هذا للجسد لما سيدخل القبر، ولكن الملائكة تعلم أنك ستلقى الله ولا تلقى الله بثياب الدنيا أبدا. إنك الآن في سجن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ولا يلقى أحد الملك سبحانه وتعالى بثياب السجن التي هو فيها. يقولون لك اخلع هذه الثياب، انتهى كل مشاكلك، ذهبت كل أمراضك، كل أحزانك، كل أشجانك، كل ابتلاءاتك. الموت للصالحين نهاية كل شر، نهاية كل تعب. أما سمعت قول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أما سمعت في الشهداء أن الله قال فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، قد لاقوا ربهم، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله سبحانه وتعالى شهادة في سبيله ودفنة في بلد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تأخذه الملائكة فيصعدون به إلى السماء، فما من سماء إلا ويشيعه مقربوها من الملائكة حتى يصعدون به إلى الله، يزفونه كعروس في يوم عرسه حتى يذهب إلى الله، فيقول الله تعالى: أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا أنزلوه إلى قبره تأتي الملائكة لتسأله: بالله عليك، رجل هذا حاله، كفن من الجنة وعطر من الجنة وزفته الملائكة إلى الله وفتحت له أبواب السماء ولاقى الله عز وجل، ثم ينزل بعد ذلك يسأل عن الله وعن دين الله وعن نبي الله، يجيب أم لا يجيب؟ يقولون: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ربي الله. لماذا؟ لأنه لاقاه الآن، ينزل مثبتا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول الله: أفرشه من فرش الجنة، فيفرش، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيشاهد الجنة ومكانه فيها في كل يوم مرتين، بكرة وعشيا، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه: ما من عبد إلا ويرى مقعده من الآخرة في كل يوم غدوة أو قال بكرة وعشيا، إن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى مالي وأهلي، فيقال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، اللهم اجعلنا منهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير البشر وأحسن الناس خلقا ودينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما اللقاء الثالث بالله عز وجل، لقاء يوم القيامة، وهو قبل تطاير الصحف واستلام الكتب، وهو وقت الحساب. يخرج الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة. ما جعل يوم القيامة إلا للقاء الله سبحانه وتعالى. أما سمعت قول الله: يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إن أناسا قد كفروا لأنهم لم يستعدوا لمثل هذا اللقاء. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يلاقي عبد ربه يوم القيامة فيقول الله له: ألم أخلق وأرزق وأزوجك وأتركك ترأس وتربع؟ قال: بلى. قال: أفظننت أنك ملاقي يومك هذا؟ قال: لا، قال فاليوم أنساك كما نسيتني، ثم يقذف في جهنم. لقاء الله عز وجل يوم القيامة، سيخرج الناس إلى الله من قبورهم بأعمالهم. منهم من يخرج من قبره وضيء الوجه واليدين والرجلين، هؤلاء الذين كانوا يتوضؤون ويصلون غرا محجلين من آثار الوضوء. وآخرون يأتون يظلهم القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وآخرون يأتون جروحهم تنزف دما وريحها ريح المسك، أولئك الشهداء. ويأتي رجل يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أولئك الذين ماتوا وهم يحجون. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل مات وهو يلبي، قال يبعث يوم القيامة ملبيا، وتأتي أعمالك الصالحة، تأتي معك أعمالك الصالحة لتلقى الله معك وتكلمه عنك وتشفع لك عنده سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا يا كريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ويأتي آخرون ممن ظلم، يأتي المتكبرون أمام الله يوم القيامة أمثال الذر يدهسون بالأقدام. يأتي الظالمون من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق، يأتي يطوقه من سبع أراضين يوم القيامة. كل من سرق أو ظلم في شيء يأتي يحمله على ظهره يوم القيامة ليلقى الله به. بالله عليك، هل تصورت لقاء الله في هذا الموقف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا لقى الله ينظر عن يمينه فلا يجد إلا عمله، وعن يساره عمله، وأمامه النار، ويكلمه العزيز الجبار بكلام مفهوم معلوم لا يبلغه فيه ملك ولا يأتي به رسول ولا يقرأه في كتاب. هل تصورت أنك تقف بين يدي الله يكلمك ويحدثك ويحاسبك؟ الله سبحانه وتعالى، إن كان الله لما تجلى للجبل جعله دكا، فكيف بك إذا كنت أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى وجل جلاله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. انظر أخي الحبيب، هذا اليوم الذي قال فيه الأنبياء والرسل لقد غضب الله فيه غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، يوم تتزلزل فيه الأرض وتنشق فيه السماء وتدنو فيه الشمس من الرؤوس، يوم مقداره كخمسين ألف سنة. ولكن أبشر، أبشر، فإن الذي يحاسبك هو أرحم الراحمين، والذي تلقاه هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وجل جلاله. قال تعالى والملك يومئذ الحق للرحمن سبحانه وتعالى، ملك لا يظلم عنده عبد بمثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتراه قد غفر لرجل نزع شوكة من طريق الناس، وتراه قد غفر لامرأة من البغايا لأنها سقت كلبا، وتراه سبحانه وتعالى أدخل رجلا الجنة بعدما قتل مئة ولكن تاب إلى الله توبة نصوحة. هذا وقت غضبه في يوم القيامة، فكيف حين رضاه سبحانه وتعالى عن عباده في الجنة؟ لذلك انظر إلى هذا الحديث العجيب الذي نختم به اللقاء الثالث بالله عز وجل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني منه عبده، وهذا هو الموقف الذي تتطاير بعده الصحف. إن الله يدني منه عبده المؤمن ثم يسدل عليه كنفه، يعني يستره حتى لا يراه أحد أثناء حسابه، فيقول الله له أتذكر يوم كذا فعلت كذا، فيقول نعم فعلتها، فيقول أتذكر يوم كذا فعلت كذا، فيقول فعلتها، فيقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فكم عصيتك يا مولاي من جهل، وأنت يا سيدي في الغيب تسترني. لا بكين بدمع العين من ندم، لا بكين بكاء الوالي الحزن. إلهي إني لا يدعوني الهوى، إني لا يدعوني الهوى فأجيب، وإني لا يثنيني التقى فأنيب. دعوت كريما قد وثقت بصنعي، وليس من يدعو الكريم يقيب. فيا من يحب العفو، فيا من يحب العفو، فيا من يحب العفو، إني مذنب ولا عفو إلا أن تكون ذنوب. إلهي إلهي إن عظمت ذنوبي فعفوك يا إله الكون، فعفوك يا إله الكون أعظم. إلهي إن أعرضت عني فمن ذا الذي يغفر ويرحم سبحانه وتعالى وجل جلاله. ثم قال النبي عليه السلام: فيؤتى هذا الرجل صحيفته بيمينه، فيؤتى صحيفته بيمينه، وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اللهم لا تجعلنا منهم. فينادى بهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على الله. ثم يذهبون إلى جهنم. اللقاء الرابع بالله عز وجل، وهو اللقاء الذي يتحدد فيه مصير الخلق إلى جنة أم إلى نار. والحديث في البخاري وغيره رحمة الله على الجميع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينادى يوم القيامة، وهذا اللقاء الذي يسبق المرور على الصراط مباشرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينادى يوم القيامة فليذهب كل من كان يعبد شيئا إلى من كان يعبده، فتتمثل الشمس لعبادها فيسيرون خلفها فتقع في النار فيقعون خلفها في النار، ويتمثل القمر لعباده فيقع في النار فيقعون خلفه في النار، ثم يتمثل شيطان عيسى وشيطان العزير فيخرج عباد عيسى والعزير فيقع في النار فيقعون خلفه في النار. وهكذا كل من كان يعبد شيئا يمشي خلفه من دون الله سبحانه وتعالى، يمشي خلفه فيقع في النار فيقعون خلفه في النار. وذلك قوله تعالى: أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ولا يبقى في أرض القيامة إلا من كان يقول لا إله إلا الله. فيقف الناس المؤمن منهم والمصدق والكاذب فيهم والمنافق، فيأتيهم الله فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. فقال: أو تعرفون ربكم؟ قالوا: نعم، إذا عرفنا نفسه عرفناه. وهذا فيه دليل أن الله لا يعرف إلا بالشرع، أن الله لا يعرف إلا بالشرع. عرفت الله بالله، ولولا الله ما عرفت الله سبحانه وتعالى. تعرف الله بكلام الله على مراد الله. فقالوا: إذا عرفنا نفسه عرفناه. فيتجلى لهم، فيتجلى لهم، يضحك في وجوههم فيخروا له سجدا ثم يتبعونه إلى الجنة. وفي رواية: يقولون بيننا وبينه علامة، الساق، إذا كشف لنا عن ساقه عرفناه. فيكشف لهم عن ساقه فلا يبقى مؤمن إلا سجد لله، ويأتي المنافقون ليسجدوا فلا يستطيعون، كلما أرادوا أن يسجدوا انقلبوا على قفاهم. فينجو المؤمنون ويهلك المنافقون. وذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. ثم يتبعونه إلى الجنة على الصراط، وينجو المؤمنون ويهلك المنافقون. اللقاء الخامس بالله عز وجل، وهو من سيخرج من النار ويدخل الجنة. فانظر أخي الكريم، كم مرة تلقى الله فيها في حديثنا هذا، وستجد أنه يحجب عنك أعظم الأمور حتى تلقاه. في الدنيا يحجب عنك النور والخير والحفاظة حتى تصلي فيأتيك الله ذلك، وفي القبر يحجب عنك نعيم القبر حتى تلقى الله أولا، وفي القيامة لا تأخذ كتابك بيمينك ولا تنجو من حسابك إلا أن تلقى الله أولا فيعفو عنك. وأيضا عند المرور على الصراط لا تمر على الصراط بسلام حتى تلقى الله عز وجل. سبحان الله العظيم. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره رحمهم الله. قال النبي عليه السلام: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يقال للملائكة: ذكروه بصغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها. فيذكروه بالصغائر: أتذكر يوم كذا، أتذكر يوم كذا، وهو مشفق من كبارها، خائف من الكبائر، وهم يذكروه بالصغائر. فبينما هو كذلك فيقول الله عز وجل: إني قد غفرتها لك وبدلتها لك حسنات، إني قد غفرتها لك وبدلتها لك حسنات. فيقول الرجل من شدة فرحه: أي رب، إنها هنا ذنوبا لم أرها، أين ذنوب الكبائر التي فعلتها؟ من شدة فرحه تمنى أن يكونوا قد ذكروه بالكبائر، حتى إذا تحولت إلى حسنات كبيرة. انظر إلى تحول حاله بعدما كلمه الله عز وجل وعرف رحمته، بعد أن كان خائفا من الكبائر هو نفسه يحدث الله ويقول: يا رب أين الكبائر التي فعلتها؟ فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ثم يقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيذهب الرجل فيخيل إليه أنها ملأة، ويريد الله أن يعود إليه مرة ثانية، يريد الله لهذا الرجل أن يعود إلى الله مرة ثانية فيلقاه فيتشرف بلقائه ثانية، فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول الله له: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقول الرجل: بلى رضيت. فيقول: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في الخامسة يقول الرجل: بلى رضيت يا رب. فيقول الله: لك ذلك، لك ذلك وعشرة أمثاله. وفي رواية أخرى يقول الله له: تمنى، اطلب، تمنى. فيتمنى ويتمنى، يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب لا أكونن أشقى خلقك. فلا يزال يتكلم مع الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال: ادخل الجنة. فيقول له: تمنى. فيتمنى الرجل ويتمنى ويتمنى، فيذكره الله بما نسي من النعيم حتى يتمناه ويعطيه إياه في الجنة. هذا هو اللقاء الخامس. أما اللقاء السادس والأخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهله، وهو اللقاء المؤمنين لله في الجنة سبحانه وتعالى وجل جلاله. أهل الجنة يتنعمون ويأكلون ويشربون، لباسهم الحرير، أزواجهم الحور، يجلسون على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار. ولكن أعظم نعيم هو النظر إلى وجه الله العزيز الغفار سبحانه وتعالى وجل جلاله. أهل الجنة حينما يرون الله ستكون وجوههم أجمل من وجوههم في نعيم الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن كان رضوان الله، رضوان الله أعظم من نعيم الجنة كله، فكيف برؤية وجهه سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، بيضت وجوهنا وأنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول الله عز وجل: أفلا أعطيكم أكثر من ذلك؟ قالوا: وما أكثر من ذلك يا رب؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك رضوانك وغفرانك يا رب. بينما أهل الجنة يتنعمون يأكلون ويشربون ويتنعمون بالحور العين، إذ يطلع الله عليهم من فوقهم فيكشف عنهم الحجب ويقول لهم: السلام عليكم يا أهل الجنة. فينظر إليهم وينظرون إليه، فما أعطوا شيئا في الجنة أحب إليهم من رؤية وجه الله الكريم. ما ظنك برؤية وجه رب أشرقت له ظلمات السماوات والأرض؟ ما ظنك بوجه رب قال فيه رسول الله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما ظنك بنور رب قال الله فيه: وأشرقت الأرض بنور ربها سبحانه وتعالى وجل جلاله. إن كان الجبل لندك من شدة سعادته وحبه وخوفه ورهبته من رؤية وجه الله الكريم، فكيف بك أنت حين تنظر إلى الله بغير حجاب سبحانه وتعالى وجل جلاله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا ترمش جفونهم ولا تنصرف عنه عيونهم حتى يغيبهم عنه مرة ثانية. ولسان حاليهم يقول: ولو أن عيني إليك الدهر ناظرة جاءت وفاتي ولم أشبع من النظر. ولسان حاليهم يقول كما قال القائل: وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك، وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون، وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون. وكيف لا وقد قال فيه القائل: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه سبحانه وتعالى وجل جلاله. فلا يزالون منصرفين عن الطعام والشراب والنعيم حتى يحجبهم عنه مرة ثانية، ويبقى نوره عليهم وبركته في أبدانهم وفي ديارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشوق إلى لقاء الله. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، ولذة النظر، ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك في دار كرامتك والمحشر مع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا الجلوس بين يدي نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا الجلوس بين يدي نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا السلام عليه وتقبيل يديه والجلوس بين يديه واجعلنا من أتباعه نعيش على ذلك ونموت على ذلك حتى نلقاك يا كريم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ودفنة في بلد نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. سبحانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا جميعا الآن. اللهم اغفر لنا جميعا الآن، اللهم اغفر للحاضرين منا خاصة والغائبين يا كريم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين ورجال المسلمين وشيوخ المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم صب علينا رزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها حتى نلقاك يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة. تسجيلات الحبيب الإسلامية تزف إليكم هذا الإصدار المتميز. بسم الله الرحمن الرحيم. أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، خوف النار يسهر العيون ويبكي الجفون، ذلك يخوف الله به عباده. يا عباد فاتقون، انتبه. والله لو علمت النار لما استطعت أن تنام ولما استطعت أن تطعم طعام. أنذرتكم النار. رسول الله يخاف النار، رسول الله يخاف من النار ويخاف من عذاب الجبار، ويقول: لو يؤاخذني الله بما كسبت هاتان أنا والمسيح ابن مريم لعذبنا ثم لم يظلمنا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلاك يا مغرور من دنيا الأجاب. أهل النار والله لا يقفون على أرض إلا نارا. أهل النار ولا يأكلون طعاما إلا نارا. أهل النار ولا يشربون ماء إلا نارا. أهل النار ولا يتنفسون هواء إلا نارا. النار يا في جهنم عذاب عجيب، وهو أن النار تنسف الجسد قطعة قطعة حتى لا يبقى في الجسد كله إلا الروح والقلب، حتى إذا نسف القلب عاد الجسد كله كما كان ليذوق العذاب. هذا هو حال أهل النار، اخسأوا اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا خسأت أفواههم ولا تنطق ألسنتهم ولا تتحرك شفاتهم ولا يبقى لهم إلا الأنين، وتبكي عيونهم بدموع حار تجري في خدودهم وتصنع حفرا كالأنهار لو أرسلت فيها السفن لجرت. أنذرتكم النار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أنذرتكم النار، يا لها من عاقبة وخيمة لمن كانت نهايته النار. أنذرتكم النار يصفها لنا فضيلة الشيخ أمين الأنصاري. أما الآن فتهديكم تسجيلات الحبيب الإسلامية هذا الإصدار المتميز مع فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحب الحقيقي، الحب ألف الله به بين قلوب الناس، الحب بنى أعظم مملكة في التاريخ، الحب انهدمت ممالك نابليون، انتصر في كل المعارك اللي دخلها ولكن هزمته امرأة كان بيحبها. من تحب؟ الحب الحقيقي. الحب الحقيقي ما بين الناس ده ألفة ومحبة. فالقلب لابد وأن يحب والنفس لابد وأن تهوى، لكن شتان بين حب أدى إلى شهوة محرمة وعصيان. من تحب؟ وحيرة وحرمان. من تحب؟ وحب أدى إلى فسيح الجنان ومجاورة الرحمن سبحانه وتعالى. الحب الحقيقي شتان بين حب كلماته براقة كبريق لهب شتان، من اقترب منها أحرقت يستر خلفه أعمالا فاجرة ويترك وراءه نفوسا محطنة وقلوبا حائرة شتان. وحب جعل القلوب مطمئنة والنفوس هانئة فتسهر لمناجاته الجفون وتبكي شوقا إليه العيون. هو حب الله عز وجل، حب الله سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. حب الله وحبك لربك ده أسمى معاني الخير والمودة. الحب الحقيقي يا حبيبي أنت الحبيب يا رسولي أنت قد. الحب الحقيقي أما آن لهذه القلوب التي تعبت والنفوس التي سئمت أن تشتاق إلى الله وتهنأ بحبه وتسعد بقربه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الحب الحقيقي أبو بكر لما كان يجي موعد لقاء الله في الصلاة أبو بكر كان يشتد كأنه عود كأنه حد خشب أبو بكر، فإذا سئل في ذلك ألا تدرون من ألقى الآن بشبنها بالمين. الحب الحقيقي عمار بن ياسر ضربوا بالسهم وهو بيصلي خرج السهم، ضربوا بسهم تاني خرج السهم التاني. الحب الحقيقي واحد كان وقت الموت وجدوه يضحك فقالوا له أنت بتضحك ليه؟ قال لهم أين يذهب بي الآن؟ قالوا إلى الله. قال فلماذا لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه، النظر لوجه الله الكريم أعظم نعيم لأهل الجنة منهم من يشوف ربنا. فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العليا. الحب الحقيقي أنت عنوان لأمجاد الأولى، فهجور الأوحال وصعاد في السماء، فهجور الأوحال وصعاد. الحب الحقيقي واحد حب الفلوس فارتشع وأخذ من أموال الناس، راح حطها في المكسب يسرق وحاول إنه يحبس الأموال دي على أي حد يحاول يخرج، فعمل إيه؟ عمل الخزنة والقفل بتاعها ببصمة صوت ورجع. سبحان الله العظيم بعد ما قضى حياته كلها بيجمع في هذه الأموال الحرام واللي ضحى فيها بإيمانه ودينه لا يصاب بمرض إلا بسرطان في حنجره. كانت النتيجة نجوم السينما. نجوم السينما اللي أنت بتحبهم حياتهم عاملة نجوم السينما، هل سعداء؟ هم نفسهم مستمتعين بحياتهم. من ليه من روح ماتت منتهى. روك هيتسون كان من أعظم النجوم في زمنه، من معصيته لله تزوج رجل كان بيمارس الشذوذ، كانت النتيجة إيه؟ إنه أصيب بالإيدز. نجوم الرياضة محمد علي كليك أشهر نجم في نجوم الملاكمة في العالم كله، هزم أبطال ولكن سبحان الله العظيم دلوقتي عنده شلل رعاش دي ورجليه ما بيقدرش لا يقف ولا يمسك حاجه. حبك ده شيء غالي جدا ما تدوش لاي حد كده لانك هتحشر معاه في الاخره وكمان هيضيع وقت وهيضيع عمرك. حب الحقيقي ما بين الناس ده ألفة ومحبة. حب الله حبك لربك ده اسمى معاني الخير والمودة. إلهي يا حبيبي إلهي انت الحبيب يا رسولي أنت قدوتي في المال. آه بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب الأمة، إياكم والزنا، إياكم والزنا، الرياضة والزنا والزنا. كم لاعب ضاع وقد إيه طرد من النوادي بتاعتهم وذلوا بعد إيه وافتقروا بعد إيه، مفيش حد يسمع عنه بعد الشهرة الكبيرة اللي كانوا فيها بسبب إيه؟ بسبب علاقاتهم مع المأساة. لاعب التنس الألماني الشهير جدا كورس بيكر اللي كانوا مسمينه بوم بوم قوي زي القنابل التقى بعرض أزياء روسية في أحد المطارات فأعجبته دنا معه بتكلمه بتقول له أنا وضعت بنت مني فرفعت عليه قضية. خدت منه قد إيه؟ خدت منه 180 مليون دولار. يقف أمام وسائل الإعلام يبكي ويقول أنا ما كنتش عارف إن لذة 3 دقائق فقط مع امرأة في دورة مياه ممكن تدمر حياتي. كل هذا التدمير الزنا. الزنا انتشرت الأمراض اللي ملهاش علاج بالزنا، انتشرت الجرائم من قتل ومخدرات وسرق وسرق وبالزنا، هدمت دول وانهزمت أمم وانهزمت أمم. سمعتوا عن الإيبولا؟ الإيبولا دي مرض من خلال فيروس يصيب الإنسان فينصهر الإنسان في خلال الصلاة. الزنا الزنا. شاب أعجب بفتاة أوروبا دعاها للعشاء فاستجابت له، دعاها على الشقة بتاعته راحت معاه قضى معاها ليلة كاملة في فعل الحرام. فلما أصبح فبحث عنها إذا هي قد فارقت البيت، فلما دخل الحمام وجدها قد كتبت له على المرآة بإصبع الروج مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز. إياكم والزنا والزنا. شباب الأمة، إياكم والزنا. يا بنت انت هتشحتي المشاعر، انت هتتسولي العواطف، عايزة تعيشي سعيد لكن عمرك ما هتكوني سعيدة أبدا بهذه الطريقة. يا بنت يا بنت انت ما بتتمنيش بقلك زوج وكذلك يريدونها ويحتويكي وتشعري معاه بالأمان، ما بتحلميش ببيت هاد تشعري فيه بالاستقرار، ما بتتمنيش بقلك زوج تسعدي بيه وتلعبي معاه. ولكن لا لا يا شباب الأم، يا شباب الأم، إياكم والزنا والزنا. رجل خشب ان بنته تزني مع المدرس، لما سألها قالت له انها رأت امها بتزني مع المدرس، فالام جعلت البنت تزني مع المدرس لكن ما تنشرش الخبر تقول لابوها تفضح انه قتل الثلاث، قتل الام والبنت والمدرس. يا شباب الأم، يا شباب الأم، إياكم والزنا والزنا. زي احد شباب الخليج كان بيستدرج فتاته وبعدين اللي معاه السياره فبيراودها عن نفسها، قالت له بس توديني في مكان ما حدش يشوفنا فيه. لها مكان حد يشوفنا فيه، انا هوديك المكان الله الله، انا هوديك المكان الله لا يرانا فيه. شاب كان بيزني باحد الفتيات من صاحبات اخته فوعد اصدقائه انه يجيب لهم هذه الفتاه في ليله من الليالي ليفعلوا بها الفحش. لا تدري اتفق معها على مكان وساعه للقاء وقال لاصدقائه ينتظروها في هذا المكان، فاذا دخل يفعلوا بها ما شاء. ولكن ولكن حدث له ما لم يكن له على بال. خلي بالك انت مش احسن من دول كلهم، انت مش احسن من دول كلهم. تسجيلات الحبيب الاسلامية تزف اليكم هذا الاصدار المتميز. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.